بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، والمشهور من اسمه يقول جندب بن جنادة الغفاري، وكان أحد السابقين الأولين، وهو من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن كان خامس خمسة في الإسلام، وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. وأقام في اليمن بعد إسلامه، هكذا قال. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليه أبو ذر ولازمه وجاهد معه وشهد فتح بيت المقدس مع عمر، ثم نزل الشام، ثم وقع بينه وبين معاوية رضي الله عنه خلاف، كما في صحيح البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له: ما الذي أنزلك، ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. ما حجة معاوية؟ سياق الآية، لأن قبلها إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة، فقدمتها فكثر الناس علي حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، تكاثروا عليه، فذكرت ذلك لعثمان، يعني أبو ذر هنا اشتكى لعثمان، وقال: إن شئت تنحيت فكنت قريبا منه. فاختار أبو ذر الربذة، وهو الذي تنحى باختياره، وكان هذا مصلحة له والمسلمين. قال: فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. وبقي بالربذة إلى أن توفي بها رحمه الله سنة 32 قبل موت عثمان بثلاث سنين، في أواخر خلافة عثمان، وصلى عليه عبد الله بن مسعود، وسيأتي قصة الصلاة عليه. ثم ذكر الربذة وأنها من قرى المدينة لا مشهورة الربذة بهذا الاسم، ويقول: تبين أن الذي خرج هو أبو ذر باختياره، هو اللي اختار ذلك لدفع المفسدة التي خاف على غيره وغير ذلك، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا حديث أبو ذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن حماز عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا ذا الحليفة، فتعجلت رجال إلى المدينة، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنا معه، فلما أصبح سأل عنهم فقيل: تعجلوا إلى المدينة، فقال: تعجلوا إلى المدينة والنساء، أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت. ثم قال: ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الإبل بروكا ببصرى كضوء النهار. يكون في آخر الزمان تخرج نار من قعر عدن، وهي نار المحشر، جبل الوراق، جبل الوراق في قعر عدن، وهذه النار تضيء منها أعناق الإبل وهي بروك، ليست حتى قائمة، ببصرة. بصرة الآن في جنوب سوريا، ها، قريبة من درعا في ولاية حوران في سوريا، كضوء النهار، سبحان الله العظيم. النار في اليمن وضوء النهار يصل إلى الشام. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث البكري عن حبيب بن حماز عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه. حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي المسجد إذا أنا فرغت من عملي فأضطجع فيه، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا مضطجع فغمزني برجله فاستويت جالسا، فقال لي: يا أبا ذر، ما كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ فقلت: أرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيتي. قال: فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟ فقلت: إذن آخذ بسيفي فأضرب به من يخرجني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي فقال: غفرا يا أبا ذر ثلاثا، بل تنقاد معهم حيث قادوك، وتنساق معهم حيث ساقوك، ولو عبد أسود. قال أبو ذر: فلما نفيت إلى الربذة أقيمت الصلاة، فتقدم رجل أسود كان فيها على نعم الصدقة، فلما رآني أخذ ليرجع وليقدمني، فقلت: كما أنت، بل أنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويعرف طبائعهم ويعرف ما ينفعهم، فلذلك يعطيه ما يحصل في المستقبل مقدمة. أبو ذر رضي الله عنه رجل صادق وعزام، والشيء اللي يعتقده يفعله مباشرة، فربما أدى هذا إلى ضرر عليه هو أو ضرر على الناس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم له هذه المقدمات. قال: كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة؟ يختبر الآن، وهي ترى طريقة في معرفة أخلاق الناس، وكما يقول المثل: الوقاية خير من العلاج، وتعليمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوف الرحيم. قال: أرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخرجت من المدينة أروح المسجد النبوي وإلى بيتي. قال: ستخرج من المسجد ومن بيتك، ماذا تصنع؟ يريد أن يصل إلى آخر شيء، ماذا ستصنع؟ قال: أخذ سيفي فأضرب به من يخرجني. هذا اللي كان يخشى منه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يده على منكب أبو ذر وقال: غفرا يا أبا ذر، 3 مرات، يعني اللهم اغفر له، بل تنقاد معهم حيث قادوك، وتنساق حيث ساقوك، ولو عبد حبشي أو عبد أسود، يعني لا تخالفهم في أمر الدنيا، إن هذا فتنة، وقل الحق، لكن لا تخرج بسيفك مباشرة. قال: فلما نفيت إلى الربذة، يعني هنا يذكر الظاهر، يعني النفي له طرق كثيرة، وأكثر الطرق على أنه اختيار منه ومن عثمان، يعني اتفقوا على أن هذه المصلحة، ليس يعني جبري. كان في رجل أسود مسؤول عن إبل الصدقة، فلما رأى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يتقدم عليه؟ فرفض أبو ذر. شوف القيادة، هو صادق مع أنه ما عندهم أحد، عند نعم الصدق، قال: لا، بل أنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق دائما، الإنسان يغلب هواه وينقاد حتى لا تثور فتن بسبب. نعم. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة عن أبي خلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام ذلول لا يركب إلا ذلولا. هذه قاعدة، الإسلام ذلول، اللي بيشاد الإسلام بيغلب الإسلام بيطرحه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا أنت تبي الدين بالقوة وبالعنف وبالتعمق يغلبك الدين، وإذا أخذت بالسماحة واليسر والمداومة والصبر تنال من حظ كثير. فالإسلام ذلول لا يركب إلا ذلول، ما يركب صعب. نعم. ها؟ لا، الإسلام ما يركب أحد، الإسلام يركب، الإسلام مطية وطريق وجادة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا ابن عياش عن البختري ابن عبيد ابن سلمان عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 2 خير من 1، و3 خير من 2، و4 خير من 3، فعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى. عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى، يعني لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وليس معنى هذا لزوم الجماعة ولو كانت على باطل، في جماعة حق وجماعة خلق، إذا اتفقت الاثنين فنعم، إذا كان الخلق على الحق، وإذا اختلفوا فعليك بجماعة الحق ولو كان واحد، ولا تثير الفتن في جماعة الخلق إلا بالشروط المشهورة. فأنت دائما فكر في هذا، مش معنى الجماعة، جماعة حق وجماعة خلق، وإذا فسدت الجماعة جماعة الخلق فعليك بما كانوا عليه قبل أن يفسدوا، فإن يومئذ هي الجماعة. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا سالم الجيشاني أتى إلى أبي أمية في منزله فقال: إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي في منزله فليخبره أنه يحبه لله، وقد جئتك في منزلك. نعم. أبو سالم أتى إلى أبي أمية، وهذا أدب، إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي في منزله وليخبره أنه يحبه لله. نعم. حدثنا يونس وعفان المعنى قالا حدثنا حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء قال عفان قال أخبرنا برد أبو العلاء عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه مر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نعم الفتى غضيف، فلقيه أبو ذر رضي الله عنه فقال أي أخي استغفر لي، قال أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أحق أن تستغفر لي، فقال إني سمعت عمر بن الخطاب يقول نعم الفتى غضيف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، قال عفان على لسان عمر يقول به. نعم الفتى غضيف، غضيف بن حارث مشهور، عمر مدام قال نعم الفتى فالله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. نعم. ولذلك أبو ذر قال لغضيف هذا لما لقيه استغفر لي، مع أنه تابعي، قال أنت حق أن تستغفر لي، قال لا، مدام عمر قال كذا فالله جعل الحق على لسان عمر. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال أخبرني أبو تميم الجيشاني قال أخبرني أبو ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لغير الدجال أخوفني على أمتي، قالها ثلاثة، قال قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك، قال أئمة مضلين. الله مستعان، هذول أشد من الدجال، يعني فتنتهم عظيمة، الأئمة المضلين، أئمة الدنيا وأئمة الدين. أئمة الدنيا كالسلطان وغيره لأنه متبوع ومعه من قوة الشهرة والمال بيده والنفوس متطلع عليه، ولذلك عمرو بن لحي كما أخذنا البارحة إنما أضل الناس بسبب هذا، بسبب أن السلطان عنده فتنتين، أنه إمام ضلالة في الدين وفي الدنيا، ملك ومتدين، هذا أضل الناس. فهؤلاء فتنتهم ستكون أشد من الدجال، يعني من حيث الدجال فتنة عامة، لكن هذا من حيث تغيير الدين. أو أئمة مضلين في الدنيا، دعاة وعلماء ولهم شهرة يضلون الناس، هذا يهدم الإسلام هدم كما قال عمر، يهدم الإسلام ثلاثة، أولها أئمة مضلين. وأنت لو فكرت فعلا أكثر انحراف الناس يكون اتباع لأئمة مضلين، سواء أئمة دين أو دنيا. نعم. حدثنا موسى بن داود قال أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كنت مخاصر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى منزله فسمعته يقول غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، فلما خشيت أن يدخل قلت يا رسول الله أي شيء أخوف على أمتك من الدجال، قال الأئمة المضلين. نعم. حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة لأنها تعين على أعمال الجنة، هذه الكلمة تعينك على الأعمال التي تؤدي بك الجنة، وسبحان الله تأثير عظيم، هذه لو قلتها بصدق تأثير في القوة على الطاعة وترك المعصية. لا حول، معانيها كثيرة لكن من معانيها لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، هو اللي يقيمك على الصراط، فنحن مفرطين فيها، واللي هي كلمة عظيمة هذه، حتى ذكره يكرر دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الناس يجعلها كلمة استرجاع، إذا جت مصيبة ولا مشكلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فجعلوها مكان إن الله إن يراجعون أو مكان التحسب، غيروا معناها، وهي لا، هي كلمة استقوى، استقوى بالله سبحانه وتعالى أن يعينك على الطاعة. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي كان قبلي، نصرت بالرعب فيرعب مني العدو من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي، وبعثت إلى الأحمر والأسود وقيل لي سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله من لقي الله لا يشرك به شيئا. نعم، نصر بالرب عليه الصلاة والسلام وأتباع بعده، كل ما كان نصيبك من اتباع أكثر يكون نصيبك من الرعب أكثر. وجعلت له الأرض مسجد وطهور، وحلت له الغنائم، وبعث الأحمر والأسمر والأسود والشفاعة. قال الأعمش: فكان مجاهد يرى أن الأحمر الإنس والأسود الجن. هذا أحد التفسيرات، إما الأحمر والأسود في ألوان بني آدم تقال يعني معناها كل بني آدم، وإما أن الأحمر الإنس والأسود الجن، وهو عليه الصلاة والسلام قد بعث وأنذرهم كما في القرآن. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغيب الشمس تحت العرش فيؤذن لها فترجع، فإذا كانت تلك الليلة التي تطلع صبيحتها من المغرب لم يؤذن لها، فإذا أصبحت قيل لها اطلعي من مكانك. ثم قرأ: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الشاهد فيها في آخرها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إذا طلعت مغربها أغلق باب التوبة. باب التوبة في المغرب، فما دامت الشمس ما خرجت منه فهو مفتوح، فإذا خرجت الشمس من ذلك الباب أغلق باب التوبة. هذه علامة عامة، أو الغرغرة علامة خاصة، لأن كلها يجمعها أنها علامات القيامة. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. وسيأتي أبو ذر يعني وظف هذا الحديث توظيف عجيب بحيث لا ينسى، قصة المشهورة ستأتي في مسند هذا، يعني جاء بطريقة بحيث لا ينسى أبد، من صام 3 أيام من كل شهر صام الدهر كله. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ديلم عن وهب بن أبي دبي عن أبي حرب عن محجن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه. العين حق، نعوذ بالله من الشيطان، العين حق، تولع الرجل، الأصل تولع بالرجل يعني تتعلق به، لكن هنا قيل تولع الرجل بإذن الله حتى أنه يصعد حالق فوق ثم يتردى منه، من فوق جبل أو من شيء بسبب العين، تدخل الرجل القدر القبر والجمل القدر، نعوذ بالله من الشياطين، عين إنس أو عين جن، من شر حاسد إذا حسد، حتى الجن تراهم ينظرون لهم عين ينظرون الإنس أحيانا، لذلك الإنسان يتحصن خاصة في أماكن الضعف مثل الاغتسال أو إذا أتى أهله أو قضاء الحاجة، إذا كانت الملائكة تبتعد عنه يتحصن، أحيانا تصيب عين إنسية أو جنية. ودائما يقرأ المعوذات الصباح والمساء ويعوذ أهله حتى الصغار يعوذهم يقرأ عليهم، وعبد الله بن عمر كان يكتبها ويضعها عليهم المعوذتين، ما تعوذ أحد بالله كمثل هاتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني وقت انتشار الشياطين أول المغرب، ومن شر النفاثات في العقد حسد السواحر والسحرة، ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شياطين الإنس والجن، ما مثل المعوذتين هذه ملازمتها بعد الصلاة والصباح والمساء، وتعوذ أهلك وتأمرهم الصغار خاصة اللي إنهم يقرونها دائم بإذن الله. نعم. حدثنا حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد بن زياد يعني ابن زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل: الصلاة والزكاة، وقال قائل: الجهاد، قال: إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. لأن هذا ما يكون إلا من إيمان خالص، يعني الصلاة قد يفعلها المؤمن والمنافق والزكاة قد يفعلها المؤمن والمنافق، والجهاد قد يفعل المؤمن والمنافق، يعني أمور قد يقوى عليها الطرفين. لكن أن يحب في الله ويبغض في الله ما تكون إلا من مؤمن، ولذلك هي أوثق العرى، يعني مهما فكرت فيها لا يمكن تصدر من منافق، إنه يحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا يمكن تجد. إذا وجد صورة مشبهة يكون فيه خلل في أحد الأركان الثلاثة، وهي لا تجد قوما يؤمنون، يمكن ما عنده إيمان بالله واليوم الآخر، يوادون يمكنه ما واد، يمكن يتعامل فقط، من حد، يمكن الآخر ما حد الله ورسوله بس أنت تظن أنه حد. أما أن تكتمل الأركان الثلاثة يؤمنون ويوادون من حد الله ورسوله لا يمكن، لا تجد. فأوثق العرى وأخلص شيء الحب في الله والبغض في الله، وكما قال ابن عباس لن يكون عبد ولي لله حتى يكون كذلك ولو كثرت صلاته وصومه، لو كان صوام قوام مجاهد لا يمكن أن ينال ولاية الله إلا بأن يحب في الله ويبغض في الله، ولا لن يكون كذلك. هذه يعني أوثق العرى. وكذلك يقول هنا أن يصير هواه يحب في الله، يصير هواه تابع لرضا الله، حتى هو بنفسه يكون هواه تابع لرضا الله، فيحب الشيء لا يحب إلا لله، ويبغض الشيء لا يبغض إلا لله، ويزوج لله ويعطي لله ويمنع لله ويؤاخي لله ويحب في الله، كلها مثل بعض. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال كنت كافرا فهداني الله للإسلام، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي وقد نعت لي أبو ذر. ما الذي وقع في نفسه؟ هو ما عنده ماء. اللي وقع في نفسه هل يجوز أن أصيب أهلي والماء بعيدة ولا؟ يعني إذا كان أنا أعرف أن ما عندي ماء هل يجوز أن يصيب أهله أو لا يجوز أن يصيبهم؟ يعني هل يجوز أن يخرج من الطهارة إلى الحدث وهو الحدث الأكبر وهو عازب عن الماء؟ وكذلك مسألة التيمم تبع لهذه، هل التيمم يجزي أو لا؟ فبعضهم قال هذه مخاطرة، إذا كان ما بعيد لماذا تسبب عن نفسك بالحدث الأكبر؟ نعم. نعت له أبو ذر. نعم. فحججت فدخلت مسجد منى فعرفته بالنعت، فإذا شيخ معروق آدم عليه حلة قطري. نعم، معروق بالقاف آدم رضي الله عنه. الأدمة تطلق على البياض والسمرة، لكن الأقرب أنه مثل لون الأرض، أدمة الأرض مثل الألوان هذه الحنطية، والمعروق يعني واضح فيه العروق. نعم. فذهبت حتى قمت إلى جنبه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي، ثم صلى صلاة أتمها وأحسنها وأطولها، فلما فرغ رد علي قلت أنت أبو ذر؟ قال إن أهلي لا يزعمون ذلك. يقول هل يسموني ذلك؟ يزعمونني أبو ذر. نعم. قال كنت كافرا فهداني الله للإسلام وأهمني ديني، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي. قال هل تعرف أبا ذر؟ قلت نعم. يعني نفسه. قال فإني اجتويت المدينة، قال أيوب أو كلمة نحوها، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود من إبل وغنم، فكنت أكون فيها، فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع في نفسي أني قد هلكت، فقعدت على بعير منها، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهو جالس في ظل المسجد في نفر من أصحابه، فنزلت عن البعير وقلت يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ فحدثته فضحك فدعا إنسانا من أهله، فجاءت جارية سوداء بعس فيه ماء ما هو بملآن إنه لا يتخضخض، فاسترت بالبعير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم فسترني فاغتسلت، ثم أتيته فقال إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمس بشرتك. أبو ذر ترى عنده طريقة حسنة في التعليم، يعني من مجموعة قصصه يحسن التعليم. هل تعرف أبا ذر؟ يبي يستفز يشوف تاي. قال نعم. هو أمام أبو ذر، يعني حتى يكون أبلغ، أنا اللي قدامك ترى حصلت لنفس القصة ونفس الاستفتاء. قال فإني اجتويت المدينة. وش معنى اجتويت؟ إيه أصابه يعني كراهة للبلد، خاصة أهل البادية دائما يحصل لهم أشياء هذا، يجتويها مرض في الباطن، ما أدري الآن وش اسمه، لكن مرض في الباطن يصير خلاص ما عاد يهنأ لا طعام ولا، ما يحب الجو هذا، الجو نفسه. فأمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم بذود، فكان يعزب عن الماء ومع أهله فتصيب الجنابة، فكما سمعت من القصة. الشاهد قوله إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى 10 سنين، الصعيد الطيب حتى في الجنابة. وهذه حجة على عمر رضي الله عنه وعلى ابن مسعود الذين قالوا أن التيمم لا يكون للجنوب، وهي دليل على أن التيمم أنه مبيح فقط ولا يرفع الحدث بالكلية، لقوله فإذا وجدت الماء فاتق الله في لفظ آخر وأمسه بشرتك، معناه أن التيمم بمجرد ما يحضر الماء يبطل تلقائيا، فمعناه ليس في قوة الماء هو، لكنه طهارة ضرورة مثل طهارة من به سلس أو طهارة المستحاضة. لو كان في قوة الماء ما يبطل إذا حضر الماء. نعم. يعني ما يكلف أن يذهب المدينة يغتسل. ها؟ ما يكلف أنه يذهب المدينة يغتسل، إنه هنا راح المدينة. لا هو ما يدري عن الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ويوم اغتسل قال له إن الصعيد الطيب عندك، يعني ما كان مفروض تأتي، عندك الصعيد الطيب حتى تجد الماء. وعلى هذا يجوز يعني أن العبد تصيب الجنابة ولو كان الماء بعيد عنه أو كان الماء مقطوع مثلا. بعض الناس يقول يمكن ما. في حديث آخر جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكون في الرمل، في أما في النفود هذا أو في الربع الخالي، رمل يعني من كل اتجاهات ما في ما، 5 أشهر وأربعة أشهر ويكون فينا النفساء وفينا الحائض وفينا الجنوب، فماذا ترى؟ قال عليكم بالتراب. والحديث اللي قبل قليل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. يعني هو في صلاة الفجر وصل في نصف النهار. ها؟ كان بيصلي الفجر ووصل في نصف النهار للمدينة. إيه. وقال فانتهيت ليه نصف النهار. إيه. وصل نصف النهار وهو ما صلى. هذا مذهب عمر، مذهب عمر أصلا يقول إن الجنوب ما يصلي أبد لين يغتسل، ولو يقعد 10 سنين ما صلى، يجلس لين يغتسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير قال كنت أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة فلا أجد الماء فأتيمم، فوقع في نفسي من ذلك فأتيت أبا ذر في منزله فلم أجده، فأتيت المسجد وقد وصفت لي هيئته فإذا هو يصلي فعرفته بالنعت. مسجد منى والمنزل منزله بمنى كما في تقدم. نعم. فسلمت فلم يرد علي حتى انصرف، ثم رد علي فقلت أنت أبو ذر؟ قال إن أهلي يزعمون ذاك. فقلت ما كان أحد من الناس أحب إلي رؤيته منك؟ فقال قد رأيتني. فقلت إني كنت أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة فلبثت أياما أتيمم، فوقع في نفسي من ذلك أو أشكل علي. فقال أتعرف أبا ذر؟ كنت بالمدينة فاشتويتها، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنيمة فخرجت فيها فأصابتني جنابة، فتيممت بالصعيد فصليت أياما، فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت أني هالك، فأمرت بناقة لي أو قعود فشد عليها، ثم ركبت فأقبلت حتى قدمت المدينة، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه، فسلمت عليه فرفع رأسه وقال سبحان الله أبو ذر؟ فقلت نعم يا رسول الله، إني أصابتني جنابة فتيممت أياما فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت أني هالك، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت به أمة سوداء في عس يتخضخض، فاستترت بالراحلة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فسترني فاغتسلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو في عشر حجج، فإذا قدرت على الماء فأمسه بشرتك. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي العالية قال: أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فسألت عبد الله بن الصامت فضرب فخذي، قال: سألت خليلي أبا ذر فضرب فخذي، وقال: سألت خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل لميقاتها فإن أدركت فصلي معهم، ولا تقولن إني قد صليت فلا أصلي. اجمع بين حسنين، اجمع بين الوقت والجماعة، فصلي الصلاة في ميقاتها ثم صل معهم، ولا تقول إني قد صليت، يعني خوف على نفسك وخوف من الفتنة، وكذلك من حضر الجماعة يصلي يعيدها. هذا هو الصحيح، وهذا هو التصرف الموافق للنقل والعقل. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. يقول عندنا هنا: الكتم هو نبت فيه حمرة يصبغ به الشعر من نبات الجبال، ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقا. الكتم المعروف يزيد الحنة حمرة، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يختضب بالحنة والكتم، فكانت حمرته ولحيته قانية كجمر الغضا. المشكلة الآن الكتم اللي عند العطارين ها يسودي، ما أدري هم نقلوا الاسم إلى عشبة ثانية أو أنه الآن الكتم اللي عند العطارين ما يزيد الحمرة حمرة، ينقلها إلى السواد. واسمه كتم إلا إذا كان عندهم كتم آخر أو شيء. لكن هذا الكتم أحسن ما غير به الشيب الحناء مع الكتم، وتكون الحمرة قانية يعني أقرب إلى الدهمة، حمرة فيها ليست يعني تتجه إلى الصفارة لا تتجه إلى السواد، لكن حمرة حمرة مثل ما يسمونه في الخيل الأدهم، الأدهم اللي حمرة غامقة مرة. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن المخارق قال: خرجنا حجاجا فلما بلغنا الربذة قلت لأصحابي: تقدموا، وتخلفت فأتيت أبا ذر وهو يصلي، فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له فقال: ما ألوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. قال عبد الله: قرأت على أبي هذا الحديث فأقر به. حدثني مهدي بن جعفر الرملي قال حدثني ضمرة عن أبي زرعة السيباني عن قنبر حاجب معاوية قال: كان أبو ذر يغلظ لمعاوية، قال: فشكاه إلى عبادة بن الصامت وإلى أبي الدرداء وإلى عمرو بن العاص وإلى أم حرام رضي الله عنهم، فقال: إنكم قد صحبتم كما صحب، ورأيتم كما رأى، فإن رأيتم أن تكلموه. ثم أرسل إلى أبي ذر فجاء فكلموه فقال: أما أنت يا أبا الوليد فقد أسلمت قبلي، ولك السن والفضل علي، وقد كنت أرغب بك عن مثل هذا المجلس. هذا أبو الوليد من؟ عبادة بن الصامت. المتكلم الآن أبو ذر، هو معاوية رضي الله عنه جمع الأربعة هؤلاء لينصحوا أبو ذر، لأنه كان يغلظ لمعاوية في أمور يعني رآها تغيرت في أمور الملك والمال والسلطان، فقال أبو ذر: أما أنت يا أبا الوليد عبادة فقد أسلمت قبلي. وهذا فيه إشكال، لأن ها يقول هذا منكر، فإن أبا ذر كان خامس من أسلم، وعبادة تأخر إسلامه لبيعة العقبة، بيعة العقبة في السنة العاشرة من البعثة الأولى منهن. وقد تكون النكارة من قنبر هذا مولى معاوية أو حاجب معاوية. طيب هذا عبادة ها. وأما أنت يا أبا الدرداء فإن كادت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفوتك ثم أسلمت فكنت من صالح المسلمين. أبو الدرداء يقول: كادت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبقك، ثم أسلمت فكنت من صالح المسلمين. نعم. وأما أنت يا عمرو بن العاص، كذلك هذا ينبغي أن ينظر في إسلامه بالدرداء، كنا متقدم أيضا. نعم. وأنت يا عمرو، وأما أنت يا عمرو بن العاص فقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنت يا أم حرام فإنما أنت امرأة وعقلك عقل امرأة، وما أنت وذاك. قال فقال عبادة: لا جرم، لا جلست مثل هذا المجلس أبدا. يقول لن أجلس مثل هذا المجلس أبدا، الله أعلم. لكن هذا مشهور أن أبو ذر كان يغلظ المعاوية رضي الله عنه جميعا، لأن يعني رأى أشياء تغيرت، أولها الحكم والمال وانفتح على الناس، ورأى أشياء كثيرة ما صبر عليها إلين حصل ما حصل رضي الله عنه جميعا. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد.